بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة تناول فيها نظام الميراث والوصية في العصر البطلمي في مصر. نتكلم أولا عن الميراث، ثم نتكلم ثانيا عن الوصية. الميراث في مصر في العصر البطلمي نتناوله من حيث ترتيب الورثة وأنصبتهم، ثم نتحدث عن امتياز الابن الأكبر، ثم من حيث عقود الزواج وعلاقتها بالميراث. أولا ترتيب الورثة وأنصبتهم. نظام الميراث بين المصريين في العصر البطلمي كان يتم على أساس المراتب الأولويات، وكان يأتي في المرتبة الأولى أولاد المتوفي، ذلك أن الأولاد هم الورثة الطبيعيين والعاديين لأبيهم، وهم أصحاب الحق الأول في وراثته. وفي حال عدم وجود الأولاد كانت أموال الأب تؤول إلى إخوته، خاصة الأخ الأكبر. ويبدو أنه كانت هناك تفرقة بين الذكور والإناث في الحصول على الأنصبة ومقدارها. وقد أشارت إحدى البرديات إلى أنه عند اختيار الأنصبة كان الذكور يتقدمون على الإناث، وهذا يعني أن أصغر الأبناء الذكور كان يختار نصيبه قبل أن تختار كبرى البنات نصيبه. وهو ما دفع أحد الباحثين للقول بأنه من المحتمل أن يكون نصيب البنت نصف نصيب الابن، وأن الأموال كانت تقسم على أساس 3 أنصبة للابن الأكبر ونصيبين لكل من عداه من الأبناء أي الباقين، ونصيب واحد لكل بنت. أما بالنسبة للإغريق فيما يخص ترتيب الورثة، فقد كانت التركة تؤول إلى أبناء الميت إذا وجدوا دون الإناث أي الذكور، وفي حالة عدم وجود أبناء للميت مع وجود بنت له كان يتزوجها أقرب أقاربها، وأول من يولد لها من الذكور كان يعتبر ابنا لجده لأمه، ومن ثم كان يحصل على تركته. وإذا لم يوجد للميت أولاد إطلاقا آلت تركته إلى أبيه، فإن لم يوجد فإلى إخوته، يعني الأب كان مقدم على الإخوة. ومن الطبيعي أن يسير الإغريق الذين قدموا إلى مصر للإقامة فيها وفقا للقواعد المتوارثة في بلاده. ثانيا امتياز الابن الأكبر. العادة جرت لدى المصريين في العصر البطلمي كما كانت تجري في العصر الفرعوني على الأخذ بنظام امتياز البكورة، ذلك النظام الذي في ظله يعترف للابن الأكبر بحقوق في تركة أبيه تفوق حقوق الأولاد الآخرين إخوته. وصفة الابن البكر أو الأكبر كانت مقصورة على الذكور فقط دون الإناث، فأول مولود ذكر كانت تثبت له هذه الصفة ولو كان آخر مولود، فالبنت ولو كانت أول مولود لأبيها لا تثبت لها صفة البكورة، وبالتالي لا تتمتع بالحقوق التي ترتبط بتلك الصفة. ومن أهم امتيازات الابن الأكبر الحصول على أموال أبيه المتوفي والحصول على حصته في الأموال العقارية مقدما على غيره من إخوته، كما كانت تؤول إليه أنصبة إخوته الذين توفوا دون أن يتركوا وراءهم ذرية. وبالنسبة لإغريق المقيمين في مصر فهناك من الشواهد ما يدل على أن الابن البكر كان يحتل في بلاد الإغريق مركزا مفضلا ومتميزا بالنسبة للميراث، فكان يحصل على نصيب أكبر من أنصبة إخوته الآخرين، أو على الأرجح كان يختص ببعض الأموال التي لا يزاحمه فيها باقي الورثة. ومن الطبيعي أيضا أن يسير إغريقي مصر وفقا لتقاليدهم التي ألفوها في بلادهم. ثالثا، عقود الزواج وعلاقتها بالميراث. العادة جرت لدى المصريين في العصر البطلمي على تضمين عقود زواجهم نصوص تتعلق بالميراث، ففي كثير من عقود الزواج الديموطيقية والتي تعود إلى أوائل العصر البطلمي وجدت نصوصا تقضي بجعل الابن الأكبر للزوجين وليه، ولي أموال الأب الحاضرة والمستقبلة. وهذه الشروط ما هي إلا ترديد في الواقع لعادة كانت متبعة في مصر في عصرها الفرعوني كما ذكرنا من قبل، والهدف منها هو حماية مصالح الأولاد. أما بالنسبة للإغريق فعادتهم لم تكن تجري بهذا النحو في بلادهم الأصلية، أي لم تكن عقود زواجهم تتضمن نصوصا خاصة بتنظيم الميراث، ولكن صار الإغريق المقيمين في مصر في البداية وفق تقاليدهم الأصلية، ولكن بمرور الزمن وتحت تأثير العادات والتقاليد المصرية نتيجة الاختلاط انتهى الأمر بهم إلى تقليد المصريين في هذا الخصوص. ده بالنسبة للميراث. أما بالنسبة للوصية فالمصريين القدماء عرفوا نظام تقسيم الأب لأمواله أثناء حياته على أولاده، وجرت عادتهم على تضمين عقود الزواج نصوصا تتعلق بالميراث. هذا الأمر دفع بعض الباحثين إلى القول بأن المصريين لم يعرفوا الوصية بمعناها الدقيق، ولكن من المعتقد أن المصريين قد عرفوا الوصية منذ عصر الدولة القديمة كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن الميراث والوصية في مصر الفرعونية. والوثائق الديموطيقية تشير إلى أن الوصية كانت معروفة أيضا لدى المصريين في أوائل العصر البطلمي. أيضا الوصية كانت معروفة في بلاد الإغريق، وقد احتفظ إغريقي مصر بنظام الوصية المعروف في بلاده. وحديثنا عن الوصية يقتضي أن نتحدث عن أهلية الموصي والموصى إليه، حرية الإيصاء، شكل الوصية. لم يفرق القانون المصري والإغريقي فيما يتعلق بأهلية الإيصاء بين الرجل والمرأة، فالمرأة كانت تتمتع بنفس الأهلية التي يتمتع بها الرجل بالنسبة للتصرف في أمواله بطريق الوصية. كذلك القانون المصري والإغريقي لم يفرق بالنسبة للموصى إليه أو المستفيد من الوصية بين الذكور والإناث، فكان من الممكن أن يكون الموصى إليه ذكرا أو أنثى. والوصية لا تصبح نهائية إلا بعد وفاة الموصي لكونها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. ومن ثم فكان للموصي حال حياته العدول عن وصيته مصرية كانت أو إغريقية، وحق الرجوع عن الوصية كان جائزا في القانون المصري والإغريقي. وهذا الرجوع قد يكون صريحا بإلغائها أو استرجاعها، أو ضمنيا بإجراء وصية جديدة تتعارض مع وصية سابقة. حرية الإيصاء. القانون المصري والإغريقي على حد سواء لم يضع قيودا على حرية الأشخاص في التصرف في أموالهم لما بعد الموت، فكان بوسع الموصي أن يوصي بكل أمواله سواء لورثته أو بعضهم أو حتى لغير الورثة. شكل الوصية: اتخذت الوصية في مصر في العصر البطلمي صورة وثيقة أو محرر يحتوي على عدة بيانات، وكانت الوصية تحرر أمام موثق عام، كما كان من الممكن أن يقوم الموصي بتحرير وصيته بنفسه أي كتابتها ثم يسلمها إلى الموثق، وفي كلا الحالتين كان يتطلب وجود الشهود. ووفقا للشواهد والوثائق المتوفرة، كانت صيغة الوصية تشتمل على عدة نقاط: أولا تاريخ تحرير الوصية، وكان يتم عن طريق الإشارة إلى عام الملك الحاكم وكهنة وكاهنات عبادة أسرة البطالمة. اثنين اسم الموصي وأصله وعمره مع ذكر أنه سليم معافى أي ليس به أمراض تؤثر في إرادته. ثلاثة بيان بالموصى إليهم ونصيب كل منهم في حال تعددهم، مع النص على ألا يستولوا على أي شيء إلا بعد وفاة الموصي. أربعة بيان بالشهود، وكان عددهم في العادة ستة مع توقيعاتهم وذكر ألقابهم ومراتبهم. فضلا عن هذه البيانات، كانت وثيقة الوصية تتضمن نصا مألوفا وهي أنها حررت أمام الموثق، كما كان ينص فيها على حق الموصي أن يجري بصددها ما يشاء من التصرفات سواء بالتعديل أو الإلغاء. بعد ذلك نتحدث عن نظام العقود في مصر في العصر البطلمي. المبدأ السائد في مصر خلال العصر الفرعوني والبطلمي وفي بلاد الإغريق أيضا هو مبدأ الرضائية في التعاقد أي التراضي، فهناك من الشواهد والآثار ما يدل على أن العقد كان يكتسب كقاعدة عامة قوته الملزمة بمجرد تمام الاتفاق عليه بين طرفيه دون الحاجة إلى إجراءات شكلية، أي أن الرضا هو الأساس في إبرام العقود. ورغم انعقاد العقد وسيرارته نافذا بمجرد تمام الاتفاق عليه بين طرفيه، إلا أن المتعاقدان لم يكن يكتفيا بذلك، وإنما كان يلجأان إلى تدوين هذا الاتفاق كتابة، وذلك لتسهيل الحصول على وسيلة لإثبات العقد عند الحاجة، بل كان يشهدان على إتمامه عددا من الشهود تذكر أسماءهم في نفس الوثيقة المكتوبة. والعادة جرت في كتابة التصرفات بالاستعانة بكتاب متخصصين من رجال الدين أو المدنيين، وتدوين العقود كان في الغالب الأعم يتخذ نمط ثابت عبارة عن تاريخ تحرير العقد يذكر فيه باليوم والشهر والسنة، وكما معروف السنة منسوبة إلى الملك الحاكم، وذكر أسماء كهنة عبادة أسرة البطالمة، ثم أسماء أطراف العقد، ثم موضوع التعاقد أو محل العقد مع بيان أو أوصافه ومحدداته، ثم بيان بما يرى الطرفان إضافته من شروط خاصة، ثم أخيرا تذكر أسماء الشهود الذين كان يتراوح عددهم ما بين 4 شهود و16 شاهدا. وعلى هذا النحو قد تعددت العقود وتنوعت، فكان هناك البيع والإيجار والرهن والهبة والقرض والعارية وغير ذلك من العقود والتصرفات. سنقصر دراستنا هذه على دراسة عقد البيع وعقد الإيجار كونهما أهم هذه العقود وأكثرها شيوعا. نبدأ بعقد البيع ونتحدث فيه عن أركان عقد البيع، آثاره المترتبة عليه. أركان عقد البيع: يفترض البيع وجود شيء يكون محلا له، وثمن يكون مقابلا للشيء، واتفاق بين البائع والمشتري على الشيء والثمن. ألف: محل البيع أو الشيء المبيع. تدل الوثائق الخاصة بالبيع والتي انتقلت إلينا عن العصر للبطلمي في مصر على أن البيع كان من الممكن أن ينصب على المنقول والعقار على حد سواء، فقد يرد البيع على منقولات محددة بذاتها زي بيع حيوان معين أو بيع عبد معين، أو منقولات مثلية زي بيع كمية معينة من القمح، وقد يرد البيع على عقارات كالبيوت والأراضي والحقول. ووثيقة البيع كانت تحتوي على وصفا للشيء محل البيع، لا سيما في حال بيع العقارات، والعادة جرت بتسليم الشيء المبيع فور تمام الاتفاق على البيع، خاصة في المنقولات، ولكن ليس هناك ما يحول دون إرجاء تسليمه إلى وقت آخر. به الثمن: يتميز البيع عن المقايضة بتحديد قيمة ما يعطى مقابل الشيء المبيع في صورة مقدار من العملة المتداولة أو مقدار من المعدن أو المعادن التي جرى العرف باستعمالها كمعايير لقيم الأشياء المختلفة. وكان الثمن في العصر البطلمي يتخذ صورة مقدار من العملة المتداولة مثل الطالنت أو الدراخمة. جيم: اتفاق البائع والمشتري. لكي ينعقد البيع لابد من اتفاق بين البائع والمشتري على الشيء المبيع والثمن. متى تم هذا الاتفاق انعقد العقد، ولم يكن من اللازم صياغة هذا الاتفاق على نحو معين، فيكفي الاتفاق الشفهي، وإن كانت العادة قد جرت على تدوين عقود البيع في وثيقة مكتوبة مع تضمينها نصا يشير إلى موافقة البائع ورضا. آثار عقد البيع: متى تم البيع رتب آثار معينة، وفضلا عن انتقال الملكية من البائع إلى المشتري يرتب التزامات بعضها أو أغلبها على عاتق البائع والآخر على عاتق المشتري. أول حاجة: انتقال الملكية. يستتبع البيع انتقال ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري. ب: التزامات البائع. يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكيته إلى المشتري في الموعد المحدد، فإن تقاعس عن التسليم تعرض لدفع غرامة معينة. وبعض الوثائق تشير إلى وجود شرطا جزائيا يقضي بإلزام البائع بدفع غرامة إذا لم يتم التسليم في الموعد المتفق عليه. كذلك البائع كان ملزما بتحمل نفقات نقل الشيء المبيع إلى المشتري. فضلا عن ذلك، يلتزم البائع بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. التزامات المشتري: التزام المشتري الرئيسي في عقد البيع هو دفع الثمن المتفق عليه، وهو غالبا ما يكون مبلغ من النقود، وكان يدفع عادة مجرد إبرام عقد البيع في البحال. ومع ذلك ليس هناك ما يحول دون اتفاق المتعاقدين على دفع الثمن في وقت متأخر أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المتعاقدين. عقد الإيجار: عرف المصريين في العصر البطلمي كما عرفوا في العصر الفرعوني أنواع مختلفة من الإيجار، فكان هناك إيجار الأراضي الزراعية، وإيجار المسكن والحوانيت، وإيجار الحمامات، وإيجار المقابر، وغير ذلك مما أشار إليه وثائق عقود الإيجار التي عُسر عليها وتعود إلى العصر البطلمي. وعقد الإيجار مثل باقي العقود كان يتم بناء على اتفاق بين المؤجر والمستأجر على الشيء المؤجر وقيمة الأجرة ومدة الإيجار. وفيما يلي نتكلم عن أركان عقد الإيجار وآثاره. أركان عقد الإيجار، وهي عبارة عن الشيء محل الإيجار، مدة الإيجار، مقدار الأجرة، الاتفاق بين المؤجر والمستأجر. الشيء محل الإيجار: الوثائق الخاصة بعقود الإيجار والتي انتقلت إلينا عن العصر البطلمي تشير إلى أن الإيجار كان يرد على مختلف الأشياء، عقارات ومنقولات. وأن وثيقة الإيجار كانت تتضمن وصفا دقيقا للعين أو الشيء المؤجر يميزها عن غيرها من الأشياء. وقد جرت العادة بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بمجرد تمام الاتفاق على الإيجار. مدة الإيجار: وثائق عقود الإيجار المختلفة في مصر في العصر البطلمي تشير إلى أن المدة الشائعة لعقود الإيجار هي سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. ومن ثم فالمدة عنصر أساسي في عقد الإيجار، فالإيجار بطبيعته مؤقت، أي له مدة ينتهي بانتهاء. مقدار الأجرة: مقدار الأجرة بيحددها الطرفان في عقود الإيجار، سواء في صورة مقدار من النقود المتداولة أو في صورة مقدار من الغلة اللي هو احنا بنطلق عليه المزارعة، إيجار بالمزارعة. ويجوز أن يكون جزءا منها نقدا والجزء الآخر عينا، وكل ذلك كان ينص عليه في وثيقة أو عقد الإيجار. الاتفاق بين الطرفين المؤجر والمستأجر: لكي ينعقد عقد الإيجار كان لابد من اتفاق المؤجر والمستأجر على عناصر عقد الإيجار: المحل، ومدة الإيجار، والشيء المؤجر، ومقدار الأجرة، وغير ذلك من الشروط. ولم يكن من اللازم صياغة هذا الاتفاق على نحو معين، ومع ذلك العادة جرت على تدوين الاتفاق بين الطرفين في وثيقة مكتوبة، وكان يشهدان على تمامه عددا من الشهود تذكر أسماءهم في نفس الوثيقة. وكان عدد الشهود يتراوح ما بين 2 و16 شاهدا. آثار عقد الإيجار: عقد الإيجار بمجرد تمامه كان يرتب عدة آثار أو التزامات، أغلبها على عاتق المؤجر وبعضها على عاتق المستأجر. وعادة ما كان ينص على هذه الحقوق والالتزامات ضمن وثيقة عقد الإيجار، فكان ينص على التزام المؤجر بتسليم الشيء محل الإيجار كأرض أو بيت إلى المستأجر لاستغلاله والتزامه بدفع الضرائب وضمان عدم التعرض للمستأجر، كما كان ينص على التزام المستأجر دفع الأجرة ورعاية الشيء المؤجر وتسليمه عند انتهاء الإيجار في حالة مماثلة لحالته عند الاستئجار، كما كان ينص على حق المستأجر في خفض قيمة الأجرة متى تعذر عليه استغلال الشيء المؤجر بسبب خارج عن إرادته. فضلا عن ذلك كانت وثيقة الإيجار تتضمن النص على جزاءات مالية يتحمل بها من يخل بالتزاماته من المتعاقدين.